آخر غسلة زالت بها النجاسة، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، أو كان الضمير يعود على الماء القليل. آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة زالت بها النجاسة. المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات، فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس، نجس لأنه انفصل عن محل النجس. اطبالك كل المنفصل قبل السابعة كله نجس. العلة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات. مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسة، الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس. لماذا؟ لأنه انفصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة، عين النجاسة من موجودة، السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة، فيكون طاهرا غير مطهر. الثامنة طهور، الثامنة طهور لأنها لم تأثر شيئا، ما أثر شيئا. لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر، يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر. ماذا أثر؟ أثر طهارة المحل لأنه ما أطهر إلا بالسابعة، هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر. فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة، ولا يكون طاهرا غير مطهر ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. واضح التعليل؟ طيب هذا فصار المنفصل من التطهير، المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة. طيب إن كان السابعة فطهر المطهر، إن كان الثامنة فطهور. هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت. أما لو فرض أن النجاسة ما يابسة ما زالت في السبع غسلات، فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. ولهذا يقول أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فإن لم تزل فهو نجس، لم تزل فهو نجس، زالت بها النجاسة فطاهر. قول فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه إلى آخره. فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع، ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه. ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر، أو نقول هذا من الأول، من الأول. طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل، الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشروط، الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر بقوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله. والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود، ولا يوجد له أصل في الشريعة، وأن الماء إما طهور وإما نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك وجه الدلالة، الدليل على هذا عدم الدليل، الدليل على هذا عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ نقول لو كان هذا، أعني القسم الطاهر، لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء. أفرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقط فيه، ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا؟ على المذهب أتيمم ولا أستعمل هذا الماء، ما أستعمل هذا الماء. وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم، يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم. فهذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء، أو الريح ناقض للوضوء، أو ما أشبه ذلك. فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواعي على نقلها لو كان هذا ثابتا. وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان، وهما الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا إن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم، يستعملها ويتيمم. مر علينا ما خلت به المرأة، قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم، هذا واحد. وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي، غسل الذكر والأنثيان لخروج المذي مو عن النجاسة، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور ثم يتيمم. هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم. وهذا أيضا قول ضعيف، إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا فيه طهارتان في الشرع. نعم، على قول المذهب تكون إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة نجسة، يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات، لا بد أن تكون سبع غسلات. في إيش؟ إلا فيها قول الصحيح أن متى زالت النجاسة طهرت. ما في قول الفقهاء من تحديد ثلاثة؟ فيه تحديد ثلاثة، وفيه التحديد بأن متى زالت طهرت. الصحيح متى زالت طهرت. لكن هذا ما هو محل بحث، لأن باب إزالة النجاسة له باب مستقل. نعم. ذاكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا أن إذا غمس إذا الماء أنه طاهر مطهر. كيف المذهب وأحمد كيف؟ كيف يقول إن على أحمد؟ هما ها تقدمنا يا أخي عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص يكون مذهب الإمام أحمد مثل الشخص شيء وما اصطلح عليه أتباعه شيء آخر. ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟ إلا كيف؟ ما أكثر روايات؟ لا ما في شك إن هذه رواية. مثل الصحيح طهور ونجس. نعم. مثل سلمة عبد الله مثل معلوم. في خلافه ولا يرى أنه ما يستعمل. ما لا ما يسمى معنى. لا ما يسمى إلا مضافا ماء ورد أو عصير أو ما أشبه ذلك. وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك. أقول ولو كان نكرة لكن نكرة ما يسمى هذا ماء. هذا ماء مضاف. نعم. قال والنجس ما تغير بنجاسة. النجس ما نافية. لا موصولة. يعني النجس الذي تغير. النجس الذي تغير. ما تغير بنجاسة. تغير ما بين المؤلف رحمه الله تغير إيش؟ لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح. ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق. وش اللي سبق؟ لا لا إذا تغير بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه. وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع. نعم. وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور. حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. النجاسة ما تغير بنجاسة. أي نجاسة تكون؟ ها؟ حتى لو كان بول آدمي أو عذرة مائعة. ها؟ إيه؟ حتى لو كان كذلك. حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم. نعم. ما تغير بنجاسة فهو نجس. هذا واحد. قال أو لاقاها وهو يسير. لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير. جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير. وما هو اليسير؟ ما دون القلتين. ما دون القلتين. فإذا لقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير. نعم. ما هو إذا تغير؟ واضح الدليل الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا. فهو دليلها الأثر والتعليل. لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ. وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكن المنطوق الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه مقدم عليه. وعلى هذا فيكون قوله لقاه ويسير الصحيح أن هذا ليس من قسم النجس حتى يتغير. حتى يتغير. ويستثنى من ذلك على المذهب أو لقاه ويسير يستثنى من ذلك ما إذا لقاها في محل التطهير. في محل التطهير فإنه لا ينجس. كيف في محل التطهير؟ يعني الإنسان مثلا في ثوبه نجاسة يبي يصب عليه ماء كثير ولا قليل دون القلتين بلاق النجاسة، إذا قلت إنه نجس بالملاقات مثلا ما يمكن تطهير هذا النجس. لو قلنا بأنه إذا لقاها في محل التطهير ينجس، معناه أن الماء الآن صار نجسا فلا يطهر. صب ماء ثاني يصير نجس ولا يطهر، وهكذا نبقى دائما غير طاهر. نعم، لكنهم يستثنون هذا، يقولون في غير محل التطهير، وعلّلوا ذلك بأننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير أو ما تغير ما أمكننا أن نحكم على شيء بالطهارة. الثالث قال أو انفصل عن محل، نعم لاحظوا إن كلمة في غير محل التطهير معناه أنه من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل وش يكون؟ يكون نجسا. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، هذا الثالث، انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، زوال عينها ولا زوال حكمها؟ الأولى أن نقول زوال حكمها، لأن إذا قلنا زوال عينها فقد صدق عليه أنه لاقاها وهو يسير، فيكون في الجملة شبه تكرار، فنقول أو لاقاها أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أي زوالها أي زوال حكمها. فإن قلت لماذا لا تجعل زوال عينها أو حكمها، قلنا لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقاها وهو يسير، وقد عرف الحكم هذا من الجملة التي قبلها. هذا النجس الآن يا خالد كم صار أقسام النجس؟ ثلاثة، ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. طيب هذا ماء نطهر به ثوبا نجسا، النجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية، فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ماذا يكون الماء المنفصل من هذه الغسلات؟ نجسا، لأنه لاقى النجاسة. أسألكم، لا لكنه انفصل عن محل النجاسة قبل زواله، قبل زوال حكمها، وله ما لاقاها لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسة فيكون نجسا. فصار أقسام النجس أو أنواع النجس ثلاثة، الأول والثاني والثالث ما انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. طيب، ثم لما ذكر المؤلف النجس رحمه الله كيف نطهر هذا النجس، عندنا ماء النجس ونحن نريد أن نتوضأ ونحتفظ بهذا الماء، فكيف نطهره؟ يقول المؤلف فيه ملاحظة قبل قوله لقاها وهو يسير، ما مفهومه إلا لقاها وهو كثير فليس بنجس إلا أن يتغير، لكن سبق لنا أن بول الآدمي وعذرته المائعة لا يقيد بالكثير، وش يقيد؟ بما يشق نزعه، وعلى هذا فإذا لاقى بولا وهو كثير لكن لا يشق نزعه يكون نجسا بمجرد الملاقات. يكون كلام المؤلف هنا ينبغي أن نلاحظ فيه ما سبق، فيقال أو لاقاه هو يسير مفهومه إن لاقاه هو كثير لا ينجس، ولكن يستثنى من هذا بول الآدمي وعذرة المائعة. أما كيف يطهر؟ فقال المؤلف: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. لنا ثلاثة طرق في تطهير الماء النجس. الطريق الأول أن نضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه، يعني أن نضيف إليه ماء طهورا، لكن اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا. لماذا اشترط؟ لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقاته الماء النجس. عندك الآن إناء فيه ماء نجس، فيه ماء نجس، لكن هذا الماء النجس، هذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين، والماء الذي فيه نصف قلة، نصف قلة، حط بالك، ماء في قدر كبير مقداره نصف قلة متغير بالنجاسة، لكنه يأخذ ثلاث قلال، هذا القدر يأخذ ثلاث قلال. كيف نطهره؟ نجيب قلتين ونصبهن على نصف القلة. الآن أضفنا إليه ماء كثير يطهر، إذا زال تغيره يطهر، يكون الآن طهورا لأننا أضفنا إليه ماء كثيرا. طيب إن أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير لا يكون طهورا، يبقى على نجاسته، لأنه لاقاه ماء يسير وهو فينجس به، فينجس به. طيب هذا إذا أضيف الماء لو كرر يعني أضفنا نصف قلة ثم نصف قلة أي ما ينفع إلا يكون متصل، لأنه إذا أضفت نصف قلة هم رحت جبت رحت جبت صار الأول ألونا قد نجح. طيب إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر، سواء كان الماء النجس قليلا أو كثيرا، صح ولا لا؟ بزوال النجاسة. نعم، لأن المؤلف يقول فإن أضيف إلى الماء النجس، ما قال الماء النجس اليسير طهور كثير. حطوا بالكم الإضافة الآن وش يشرف فيها؟ أن يكون طهورا كثيرا. المضاف إليه يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا، ولا ما يشترط؟ لا يشترط. فإذا كان عندك ماء عندك قدر فيه قلتان نجستان، ولكنه يأخذ أربع قلال، وأضفت إليه قلتين وزال تغيره، يطهر ولا يطهر؟ يكون طهورا مع أنه أي النجس قلتان. أي واحد قال أو زال تغير النجس الكثير. طيب زال تغير النجس الكثير بنفسه، ما هو الكثير؟ ما بلغ قلتين. زال تغيره بنفسه، عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس، لكنه بقي يومين ثلاثة وزالت ريحته، زالت الرائحة التي ولا بقي للنجاسة أثر، وأنت ما أضفت إليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا. لماذا؟ قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أول، ولا لا؟ طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه، فنقول أصبح الآن طهورا. إحنا ما عملنا فيه أي عمل يكون طهورا. طيب ويطهر بالإضافة أيضا ولا ما يطهر؟ صار إذا كان قلتين طهر بأمرين، بالإضافة إضافة الطهور الكثير وبزوال تغيره بنفسه، تمام ولا لا؟ طيب أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. نزح منه أي من الماء الكثير، نزح منه ماء فبقي بعد النزح ماء كثير. في هذه الصورة لا بد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين، لا بد يكون أكثر من قلتين، لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح قلتان. فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة. إذا كان عند إنسان تدر فيه أربع قلال ونجس، نعم، ونزح منه شيء وبقي قلتين، ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسة، يكون طهورا. طيب هذا الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا. طيب هذا الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين يطهر. إذن ما زاد على القلتين يمكن أن يطهر بثلاث طرق. ما زاد على القلتين فإنه يمكن أن يطهر بثلاثة طرق. تصورين الآن؟ الطريق الأول الإضافة، والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه، والطريق الثالث ما الإضافة، أن ينزح منه فيبقى بعده ما بعد نزح كثير، يعني قلتان فأكثر، فإنه يكون طهورا. طيب إذا كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا لتطهيره؟ طريق واحد وهو الإضافة، أن يضاف إليه كثير. لو زال تغيره بنفسه ما يطهر لأنه لم يبلغ قلتين، لا يطهر لأنه لم يبلغ قلتين. فهمتم الآن؟ طيب الآن نطالب النجس ما هو؟ قلنا ثلاثة أنواع: ما تغير بنجاسة، أو لاقاه ويسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. هذا النجس بماذا يكون تطهيره؟ بأي طريق؟ نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق. أولا أن يضيف إليه طهورا كثيرا، والثاني أن يزول تغيره بنفسه، والثالث أن ينزح منهما شيء ولو كان يسيرا. الناس ما هو المنزوح لا تنظر إليه، أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير. إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص فهو له طريقان لتطهيره، طريقان: الطريق الأول أن يضاف إليه طهور كثير، والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه. وإذا كان أقل من قلتين فليس لتطهيره إلا طريق واحد، وهو أن يضاف إليه شيء ماء كثير. مفهوم؟ طيب استثنى المؤلف في مسألة الإضافة، قال غير تراب ونحوه. لو أضفنا إليه ترابا، أضفنا إليه ترابا ومع اختلاط بالتراب وترسب التراب زالت الرائحة، يطهر؟ على المذهب لا، ما يطهر، مع أن التراب أحد الطهورين، ولا لا؟ التراب أحد الطهورين، لكن يقولون إن تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي، فإن الإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية ولكن يتطهر طهارة معنوية، فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرا حسيا فإنه وإن زالت به وإن زال به أثر النجاسة في الماء المتنجس لا يؤثر. طيب نحو التراب مثل إيش؟ لو أضفنا إليه اسمنت أو جص أو صابون أو غيره فإنه لا يطهر، لأنه ما في شيء يطهر إلا بالماء، ما في طهارة إلا بالماء. هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب، ولكن الصحيح أنه إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهورا، وذلك لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزواله، فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول إذا زال هذا التغير طهور. وأي فرق بين أن يكون كثيرا وأن يكون يسيرا؟ العلة واحدة، متى زالت فإنه أي أقصد النجاسة فإنه يكون طهورا مطهرا. وهذا القول الصحيح تجدونه أيسر، حتى أيسر فهما وأيسر عملا، يحتاج نروح نجيب مثل كثير نضيفه؟ ما يحتاج، ما يحتاج. نقول متى زالت النجاسة ولم يوجد لا ريح ولا لون ولا طعم فإنه يطهر. واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات. سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت 100 قلة، سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت 100 قلة. فلو كان عند الإنسان عنده إناء كبير فيه عسل مائع وسقطت فيه شعرة من فأرة، وش يكون هذا؟ يكون نجس، ما يجوز أكله ولا بيع ولا شراء. ولو كان عنده حب كبير من الدهن، دهن مائع، نعم، وسقطت فيه كما قلنا شعرة من فأرة، ترى المراد فأرة ميتة، إذا قلنا بنجاسة الشعر. لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب في هذا الحب الكبير، نعم، ولم يتغير ولم يتأثر، شعرة واحدة مثل شعر هدب العين، يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا. يجوز بيعه ولا لا؟ المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا، دهن متنفس ما يجوز بيعه، ما يجوز إلا الاستصباح بها في غير المسجد. والصحيح أن كل الأشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة، فإن تغير فهي نجسة. نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، إن شك في نجاسة ماء أو غيره غير الماء فهو يبني على اليقين. كيف شك في طهارته أو غيره، في طهارة ماء أو نجاسته، في نجاسة ماء أو طهارته كيف يشك في نجاسته أو طهارته في نجاسته إذا كان أصله ظاهرا، وفي طهارته إذا كان أصله نجسا. شك في نجاسة الماء، عنده ماء طاهر ما علم أنه تنجس، ثم جاء فوجد فيه شيئا، ولنفرض أنه وجد روثة، لا يدري أروثة بعير هي أم روثة حمار، والماء متغير فيه خضرة من هذه الروثة ولكن ما يدري. الآن شك في نجاسته ولا طهارته؟ في نجاسته، لأنه كان يعرف أنه طاهر، فجاء هذا الحدث فشك هل هو نجس أم طاهر. فنقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهور، الطهور، وتطهر به ولا حرج. كذلك إذا شك في نجاسة غيره، غير الماء، عنده ثوب فشك في نجاسته، فما هو الأصل؟ الطهارة، حتى يعلم أنه نجس. عنده جلد، جلد شاه، وشك هل هو جلد مذكات أو جلد ميتة، وش الغالب؟ أنه جلد مذكات، ولا يمكن يكون جلد ميتة، لكن على قول الراجح كما سأتينا إن شاء الله تعالى أن المدبوغ ولو كان جلد ميتة يكون طهورا طاهرا. طيب شك في أرض، في الأرض الآن بيصلي، قال والله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة ولا نجسة، شو نقول؟ الأصل الطهارة، فتكون طاهرة ويصلي عليها. كذلك لو شك في طهارة الماء، كيف شك في طهارته؟ نعم، عنده ماء نجس، يعرف أنه نجس، فلما عاد إليه قال والله ما أدري هل هل زال التغير أو ما زال، شك، ماذا نقول؟ الأصل النجاسة، الأصل بقاء نجاسته، وعلى هذا فلا يستعمله، لأن الأصل النجاسة، ولهذا قال بنى على اليقين. اليقين هو الذي كان قبل الشك، اليقين هو ما كان قبل الشك، فهمت؟ طيب، إذن إذا شك في نجاسة الماء فهو طهور. إذا شك في نجاسة الماء، في طهارة الماء المتنجس، فهو نجس. طيب، ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه رجل، وكذلك حديث أبي هريرة يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه أم لا، شيء أم لا، فقال ها لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، واضح؟ طيب، إذن هذا الماء الطهور شككنا هل أصيب بنجاسة أم لا، فنقول لا نتجنبه حتى نتيقن أنه نجس. وهذا الماء المتنجس شككنا هل زال تغيره بالنجاسة أم لا، فنقول لا نستعمله حتى نتيقن أن النجاسة زالت. هذا دليل أثري، يعني دليل بالأثر. كذلك عندنا دليل نظري، دليل بالنظر، وهو أن الأصل بقاء الشيء، هذا الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين التغير، نعم، تغير الشيء. فهذا دليل نظري عقلي، وبناء على ذلك إذا أصابك ماء من ذاب وأنت مار في السوق، والله ما أدري هل هذا من المراحيض أو من غسيل الثياب، وهل هو من غسيل ثياب صبيان نجسة أو من غسيل ثياب رجال طاهرة، وش نقول؟ على أصل الطهارة؟ طيب، أنا شفت كأن لونهم تغير، الأصل الطهارة ولو كان متغير. قالوا ولا يجب عليه أن يشمه أو أن يتفقده، ما هو واجب، يمشي على ما كان عليه ويقول الأصل الطهارة. وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل، حتى لا نتكلف ونشق على أنفسنا. ولهذا الصحابة لما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ما ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة راوية الحديث وكانوا من حديث عهد بكفر، يعني توهم مسلمين. هنا يغلب على الظن أنهم لم يذكروا اسم الله، ومع ذلك ما أمر الرسول بأن نسأل ولا أن نبحث، إذا ما نسأل. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه مر هو صاحب له بصاحب حوض فأصابهم منه، فسأل صاحبه عن صاحب الحوض، قال ما هذا نجس أم لا؟ فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرني. وفي رواية أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. نعم ولا أبدا، الاحتياط عدم العمل بهذا، لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس، وهذا كثيرا ما هو موجود الآن. نعم ما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق وقال لولا أني أخشى من الصدقة لا أكل. نعم هذا في باب الأطعمة التحري أكثر، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله أعلم أنها قرينة تقوي أنها من الصدقة. نعم نعم اي ولو كان رأس الطهارة او لو رأينا البول ولكن ما ننجي بقعة من المكان يبيجينا. قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. اشتبه طهور يعني ماء طهور بنجس بماء النجس حرم استعمالهما. لماذا؟ لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم هذا دليل قياس نظري. ويستدل عليه أيضا، ربما يستدل عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل يرمي الصيد فيقع في الماء، قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمه، وقال إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، فأمر باجتنابه لأن ما ندري هل هو من الحلال أو من الحرام. هذان ماءان نجسان، ماءان نجسان، ما ندري أيهما الحلال لنا من الحرام، فما الواجب؟ اجتنابه. الواجب اجتنابهما، الواجب اجتنابهما. العلة وما لكم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب اجتنابهما جميعا. هذه مثلا. الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال ولم يتحرى، يعني ما ينظر أيهما الطهور من النجس، ما يتحرى على طول يتجنبه، ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن، ما يتحرى. نعم هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يتحرى، وهو قول الشافعي وهو الصواب، أنه يتحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مسألة الشك في الصلاة إيش قال؟ فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. هذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات. هذا أما الدليل النظري فنقول من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، فهو نتعذر علينا اليقين أيهما النجس، فنرجع إلى غلبة الظن. ولهذا الصواب بلا شك هذا القول أنه يتحرى، إذا غلب على ظن أن هذا هو الطهور استعمله ولا شيء عليه، نعم، ويجتنب الآخر. طيب هذه مسألتين. المسألة الثالثة قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. أفادنا المؤلف بقوله ولا يشترط، نقول الآن يجب عليك الاجتناب. وش سوى؟ جت الصلاة يا جماعة، ماذا أعمل؟ ها؟ تيمم، تتيمم لأنك غير قادر على استعمال الماء الآن، غير قادر، ما تقدر الآن، لأن هذا مشتبه بنجس ما يمكن تستعمله. فيشمله قوله تعالى نعم فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذن أتيمم. ولكن هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما؟ في هذا قولان لأهل العلم، ولهذا المؤلف نفى هذا، لأن فيها قولا، ولا كما يحتاج فيه. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، ردا للقول الذي يقول إنه يشترط إراقتهما أو خلطهما، وهو قول في المذهب. قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق الماءين، نعم، ليكون عادما للماء حقيقة، واضح، أو يخلطهما حتى يكون يتحقق النجاسة، يكون نجسين، واضح. طيب، وعلم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لوجب، أولا لوجب التطهير ولا يحتاج إلى تيمم. يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فأكثر، يمكن تطهير أحدهما بالآخر، لأنه إذا كان رقم واحد هو النجس أضفنا إليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهره إذا زال تغيره، وكذلك بالعكس. فالآن أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس. أولا، حكم الأول تحريم استعماله. الحكم الثاني عدم التحري في أيهما الطهور. الحكم الثالث أنه يتيمم. أولا. الحكم الرابع أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن شئنا قلنا إن هذا تابع للتيمم فلا يكون حكما مستقلا، لكن هناك قول يقول لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسين، أو إراقتهما حتى يكون عادما للماء حقيقة. ولكن الصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط. طيب، ذكرنا أن الصواب التحري، قول، واستدلنا له بأثر ونظر، ولا لا؟ طيب، التحري إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، واضح أن المحل الآن قابل للتحري بسبب القرائن، ولكن إذا لم يكن هناك قرائن فهل يمكن التحري؟ نعم، التحري بناء عقلنا غير ممكن لصنان القرائن. الإناءان سواء في اللون والنوع، والماء سواء، ما الآن ولا يتذكر شيء أبدا. لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضا إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما, نعم اطمأنت نفسه إلى أحدهما فليأخذ به. وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان, إذا اشتبهت القبلة على الإنسان ولا ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار الليل مظلم ما فيه نجوم, وش قالوا؟ يصلي حيث يعني ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها. فقالوا إذا اطمأنت نفسه إلى أحد المائين فليستعمله. ولا شك أن هذا استعماله لأحد المائين في هذه الحال أنه فيه شيء من الضعف, لكنه خير من العدول إلى التيمم, خير من العدول إلى التيمم. لا ما ينفع, لأن هذا نجس نجسه. هذه يعني نجمة غير التيمم. إيه. تطهر بطهارة يعني مضمون. لا لا لا لا, لأن حنا نحن ذكرنا قبل في درس سابق إن الصحيح إنه ما يمكن تجتمع الطهارتان. وإن كان الفقهاء ذكروا أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور, لكن الصحيح عدم ذلك. نعم نعم. لا قد يكون أنا ما أشم, أو يكون رجل أعمى ما يرى, نعم, أو فاقد الذوق, أو يقول ما رحنا ذوقه وانتهى نطح بالنجم, نعم. مع أنه يجوز, مع أنه يجوز اختبار مثل هذا أن يذوقه لو كان يخشى أن يقع في النجس, وإذا أحس أن هذا هو النجس نجعه. ها؟ يكون طهور, يكون ما في اشتباه الآن, يكون ما في اشتباه ولا استخير ولا صلاة استخارة. لا ما أظن. لا ولا يستخير ثم يتوضأ. يستخير ثم يتوضأ, أي هنا اللي يغلق الأرض. لا ما له داعي. نعم. أقيم أمام الدليل مفصل شيء مثلا. ها؟ أقيم أمام الدليل مفصل شيء مثلا صلاة الجاسر في كيلو. أي. هذه شرح جزبيزين إن شاء الله في باب التيمم. إن شاء الله تعالى. يتحرى يتحرى. نقل عنه هنا نقل عنه الحاشية. وقال استعمال الحرام المختلف في الحلال لا أعلم أحد يجوز. لا ما ينفع. نعم يقول وإن اشتبه بطاهر توضأ منه موضوعا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. اشتبه بطاهر, هل ترد هذه على القول الصحيح؟ لا. ليش؟ لأن ما في طاهر, ما في طاهر غير مطهر. لكن على المذهب يمكن إن اشتبه بطاهر. كيف اشتبه بطاهر؟ شلون بيشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بضبخ أو ساقط فيه, يصير تغير. لا نقول الطاهر أكثر من هذا. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. قول يمكن هذا؟ لا خلت به طهور. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء يكون يكون طاهرا غير مطهر. فهذا رجل عنده ماء, أحدهما انتهق منه أول ما قام من النوم غمس يده فيه, ولكن ما يدري هل هو رقم واحد أو رقم اثنين. اشتبه الآن طهور بماذا؟ بطاهر. وش يسوي؟ هل نقول مثل الأول لا يتحرى؟ نقول ما يتحرى. نعم لا يتحرى, لا ما في تحرى. طيب ماذا يصنع؟ يتيمم؟ لا, لأن استعمال الطاهر هنا لا يضره, بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى استعمال النجس يضره, ينجس ثيابه وينجس بدنه. لكن هذا ما يضر. إذن كيف يصنع؟ يتوضأ وضوءا واحدا, وضوءا واحدا لا وضوء أي, من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا. وعلى هذا فيمكن أن يلغز بهذه المسألة ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء. التكرار يجب مرة واحدة، الوضوء مرة واحدة ولا، لكن هذا يجب أن يتوضأ مرتين غرفتين، يأخذ من هذا غرفة يغسل يديه كفي، ومن يأخذ من هذا غرفة يغسل كفي، ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، وهكذا حتى يكمل. لازم. ومسح الرأس يأخذ من هذا يبل يده من هذا ويبل يده من هذا، لابد. واضح؟ طيب لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول، أقول لماذا؟ لأجل إذا أتم وضوءه فقد تيقن أنه توضأ بطهور. أولا إذا خلص وغسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور، توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيح. طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا؟ نعم نقول لا يمكن. ليش؟ لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور، وحينئذ يختل الترتيب بين الأعضاء. يمكن مثلا إذا غسلت من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور أو الطاهر. نعم فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا؟ شاكا فيه. تجي للثاني تقول بتوضى منه وضوءا كاملا، توضيت، الآن الشاك ولا ما شكيت؟ شاك. فأديت الوضوء وأنت شاك فيه. هذه من جهة. من جهة أخرى ربما أنك يكون هذا هو الطهور، غسلت به وجهك، ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك، أو وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس فيحصل بذلك إخلال بالترتيب. طيب فصار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمرين، أو لعدم الصحة وجهان. الوجه الأول أن كل وضوء أديته فأنت شاك فيه، ما أديت وضوءا عازما به. الثاني أن إذا قدرنا توضعت وضوءا كاملا ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول الذي توضعت منه هو الطهور يعني، ثم توضعت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر، هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك. ما يمكن تجزم به في كل عضو من أعضائك، ربما تجزم في الأول أو يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه، وفي الثاني يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه أو عند غسل اليد. وكذلك بالعكس فيحصل اختلاف في الترتيب، بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء فيختلف ترتيبه. واضح؟ ها؟ ما هو واضح؟ نعم. الآن توضأت من هذا وضوءا كاملا كامل وانتهي، ثم أردت أن أتوضأ من الثاني وضوءا كاملا، كل عضو من أعضائي أنا أقدر أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو الطاهر، كل عضو من الأعضاء، أليس كذلك؟ فأنا إذا قدرنا أن الأول هو الطهور يمكن نكون مشينا على الترتيب. إذا قدرنا أن الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولا لا؟ نعم. ما مشينا على الترتيب لأنه اختلف إذ أني مثل غسلت يدي بالأول على أن ذاك هو الطهور، والآن غسلت وجهي على أن هذا هو الطهور، هو الطهور، لأن كل عضو أغسله فأنا بقدر أن هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر. فيكون لا أنا هذا ما يمكن تتفق وأنا شاك فيها. الواقع غير مثل ما أعتقد. فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم أنك تؤدي طهارة شاكا فيها، ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين، نقول لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكا فيه ما عندك يقين. نعم. فلهذا يقول يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوءين، أيضا يصلي صلاة واحدة، يصلي صلاة واحدة. وقال بعض العلماء يتوضأ وضوءين ويصلي صلاتين، يتوضأ وضوءين ويصلي صلاتين، يتوضأ بهذا وضوءا ثم يصلي، ثم يتوضأ بالثاني وضوءا ثم يصلي، لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة. ولكن على القول الراجح الصحيح هذا غير وارد، هذا غير وارد أصلا، لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهرا غير مطهر، بل كله إما طهور وإما نجس. طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاته. إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، هذه لها، هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس، في باب السترة، باب شروط الصلاة، ولها تعلق هنا. هنا تعلقها هنا من باب الاستطراد، لأنه معلوم أن الثياب ما لا دخل في الماء، أليس كذلك؟ هذه تذكر في باب ستر العورة من شروط الصلاة، لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد. فنقول إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، مثل رجل له ثوبان، أحدهما قد تيقن أنه تنجس لكن والثاني طاهر، ثم جاء بيلبسهم، شك أيهما الطاهر من النجس، فماذا يصنع؟ والأمام معه الثوب ما في شك، يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح، ماذا يصنع؟ ها؟ يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهي الموضوع. لكن هذا ما عنده الله الثوبين، لازم يصلي بحداه وشك، فماذا يصنع؟ نقول تصلي بعدد النجس وتزيد الصلاة، تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. ليش؟ لأنك كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس فلا تصح صلاته، إذ أن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر. فلا يمكن أن تخرج بيقين، أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا صليت بعدد النجس وزدت صلاة. طيب عنده ستة ثياب نجسة واحد طاهر، ستة ثياب نجسة واحد طاهر، كم يصلي؟ سبع صلوات، سبع صلوات بعدد النجس، والنجس ستة، ويزيد الصلاة لأجل نتيقن أنه صلى بصلاة بثوب طاهر، بثوب طاهر. هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي اللي صحت ولا اللي ما صحت، أليس كذلك؟ كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين، حتى السابعة ما يظن هي التي صحت دون الأولى، لكن إذا اجتمع الجميع تيقن أنه صلى صلاة صحيحة. طيب لو زاد عدد النجس، لو كان عنده 30 ثوب نجس واحد طاهر، صلي كل وقت 31 صلاة. هنا وعلى كل حال هذه فرضا، ولا بدلا من ذلك يشتري ثوب جديد وينتهي. لكن أو يغسل واحد وينتهي. لكن هذه المسألة فرضا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته، هذا ما مشى عليه المؤلف. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى، الصحيح أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدا. فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة. فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلى بالثوب النجس؟ نقول بلى، لكن هذا منتهى قدرته. ثم إن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تجوز. أما المذهب يرون أن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد، تصلي فيه وتعيد. فلو فرضنا على المذهب، وهذه مسألة استطرادية مثل ما استطردنا هنا في أصل المسألة، لو أن الإنسان ما عنده إلا ثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما يطهره به، وبقي في البر شهر كامل يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد إذا طهره وجوبا، يعيد ما صلى به، عرفتم؟ يصلي ويعيد. يصلي ليش؟ لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها. ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس فصلاته باطلة. ولا شك أن هذا القول ضعيف، وأن القول الراجح أنه يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. وهم قد قالوا رحمهم الله إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة، هذا أيضا للضرورة، ماذا يصنع؟ نعم. طيب، المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب؟ يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة، لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة، فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. لكن كل صلاة يلبس ثوب ولا كيف؟ كل صلاة يلبس سبعة أثواب، إذا صار ستة عنده ستة أثواب النجسة والسابع طاهر واشتبه عليه، نقول كل صلي بكل ثوب صلاة، كل ثوب بصلاة، كل ثوب بصلاة. فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة، ثم الثاني في رقم اثنين، ثم الثالث في رقم ثلاثة، إلى السبعة. هنا يقول الشيخ إذا تردد في الصلاة بطلة. نعم. وهنا صلى في كل ثوب بنية غير غير جانب. هم يقول لكن بمجموع الأمر، بمجموع الصلوات هذه تيقن أنه صلى صلاة طاهرة. وما الفرق بين بينه وبين لو اشتبه طهور بطاهر؟ ايه؟ طهور بطاهر. نعم. قلنا لا يتوضأ وضوئين. أي نعم. نعم. هم قالوا لأنه يمكن الجمع بينهما هناك. في مثل الطهور والطاهر يمكن الجمع، فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن ذي ما يمكن، شو سوي؟ ما نقدر نقول البس ثوبين جميع، نفس الشيء، لقوا كل نجسات تصير. نعم. كيف؟ أي نعم. نعم، الفرق بينهما أن الماء إذا استعمله وهو نجس تنجس هو وثيابه فزاده شرا، أما هذا ما يضر، لو إذا تنجس عاد يحتاج من يغسل اللي تنجس بعد ما نجس. هنا طيب، إذا اشتبهت ثياب مباحة بمحرمة، مباحة بمحرمة، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون محرمة لحق الله، والصورة الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي. المحرمة لحق الله مثل الحرير، اشتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، ما يدري أيهما. عنده عشرة أثواب حرير طبيعي، وثوب واحد حرير صناعي كله معلق بالعلاقية. وقال الآن ما أدري أيهن اللي بصليه، ما أدري هنا الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي، ماذا نقول له؟ لا كم عندهم؟ 11 صلاة. 11 صلاة، لأن عنده 10 أثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي، نقول صل 10 صلوات وكلها الآن ما صحت صلاتك، صل 11 صلاة بعد ذلك نتيقن أنك صليت في ثوب حلال، في ثوب حلال. عرفتم؟ هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في باب ستر العورة. المهم المذهب أنه يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا، فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب طاهرة محرمة بمباحة صلى بعدد بعدد محرمة في كل ثوب صلاة، في كل ثوب صلاة، ويزيد ويزيد صلاة واحدة. طيب ذكرنا المسألة لها صورتان، طيب محرمة لحق الله مثل الحرير، محرمة لحق الآدم، محرمة لحق الآدم، المحرمة لحق الآدم كالمغصوب، إنسان عنده ثوب مغصوب وعنده ثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالملك، فماذا يصنع؟ يصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة. لكن هنا مشكلة، كيف يصلي بالثوب المغصوب وهو ملك غيره؟ فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذنه. انتبهوا لهذا، المحرم لحق الله واضح انه يصلي فيه ولا في اشكال، يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة، لكن اذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المصوبة صل بها وزيد صلاة، وش يبيرد علينا؟ يرد علينا استعمال مال الغير بغير اذنه، استعمال مال الغير بغير اذنه، وهذا محرم، هذا محرم. تعارض عندنا الآن واجب بعد ومحرم، واجب وهو أنه يجب أن يصلي بكل ثوب، ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره، فماذا نصنع؟ الجواب على ذلك أن يقال استعمال مال الغير هنا للضرورة، كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع برد، واحد مثلا عنده بطانية لغيره ومات من البرد يحتاج إلى بطانية تغطى فيها، نقول اصبر لأن تدور راعي ويأكلك البرد، ها؟ ولا تغط فيها، نقول هنا استعمال مال الغير ها؟ للضرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب، ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه. فحين إذا ضاع حق الغير ولا ما ضاع؟ ها؟ ما ضاع، ما دام يضمن له منافعه ويضمن له نقصه ما ضاع، وأنا اضطريت إلى استعماله لأن واجب علي أن يصلي بعدد محرم صلاة. زال الإشكال الآن ولا لا؟ زال الإشكال، لأن ذكر إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له، وجب أن يدفعه له، وهذا مضطر. نعم، ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانا؟ في خلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة أظن. نعم، إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية، وعليك ضمان ما نقص وعليك أجرة منفعته. هذا هو تحرير المسألة فيها في المذهب. والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى الصحيح أنه يتحرى وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه كلافة شديدة، أفرض أن الثياب 30 يقول كل ظهر تصلي 30 صلاة ظهر، وكل عصر 30 31 وكل مغرب 31 وكل عشاء 31. طيب نشوف الآن 31 في 5 55 أكثر من فروض الصلاة أول ما فرضت. نعم هذا مشقة. المهم الصواب أن هذه المسألة والحمد لله الأمر فيها واضح، وهو أنه يتحرى. هذا بالنسبة للثياب النجسة، وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة. 11 في 5 ب155 وما شاء الله كثرة مرات زيادة. ولو مع قيام قرائن بدون قرائن. نعم بدون قرائن. حتى لو فرض أنه ما عنده قرائن ولا يمكن التحري، أن التحري لم يمكن لعدم وجود القرينة، فيصلي فيما شاء، لأنه في هذه الحال مضطر إلى أن يصلي بالثوب النجس. والصواب أنه إذا كان مضطرا للصلاة بالثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه. وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين، أو الأصل الأول الضرورة، والأصل الثاني أن في المسألة نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم، سواء لحق الله أو لحق الآدمي، والمسألة فيها خلاف، وسيأتي إن شاء الله التحقيق فيها. نعم. ما يعتبر فاقد الثوب حسا كما فقد الماء حسا؟ لا ما فقده حسا، شرعا يمكن. شرعا إيه. أما حسا ما فقده، لا ما يعتبر. ما يعتبر لأن هذا ما هو فقد، لأنه يمكن يصلي فيه. أما مسألة النجس، الماء الطهو والنجس، واضح أنه لو أنه تطهر بالنجس ما زاده إلا تلويثا. نعم. باب الآنية. الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل. فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس، مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز، لكن البر شيء والشعير شيء آخر. كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك من ذلك الجنس. أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات، وأحيانا يفصلون الباب لطول مسائله لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وهو الوعاء، وعاء الشيء أي إناء الشيء، يعني الإناء هو الوعاء. وذكرها المؤلف هنا وإن كان لها صلة في بباب الأطعمة، لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأوان، فباب الآنية له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه، وله صلة هنا في باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بالإناء، فلهذا أعقبوه بذكر باب المياه، أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه، ذكروه بعد باب المياه. ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى،